ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا قد وصلنا عند قول الناظم وفقه الله: والفعل فيه الاتصال اعتبر. في التطبيقات يقول: إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، وبعد ثلاث دقائق قال إلا واحدة، فكم تطلق؟ تطلق طلقتين ولا ثلاث؟ الاستثناء يعتبر فيه الاتصال ولا ما يعتبر؟ يعتبر فيه الاتصال، واضح؟ فهنا تطلق ثلاثا لأنه قالك بعد ثلاث دقائق. وما ضابط الاتصال هنا؟ قالوا: أضابط الاتصال هنا أن لا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه، فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه لم يصح الاستثناء، ماشي؟ طيب، إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا ثم طرأت عليه عطسة منعته من الكلام وقال عقبها إلا واحدة، فكم تطلق؟ طلقتين. ثلاثا إلا واحدة صارت كم؟ طلقتين. والعطسة هذه لا تمنع لأنها غير إرادته، فهي في حكم المتصل. إذا قال لامرأتي في مقام واحد أنت طالق طالق طالق وادعى أنه نوى التأكيد للثلاث، فهل تطلق ثلاثا ولا واحدة؟ واحدة، نوى التأكيد واحدة، طالق طالق طالق يرجع إلى نيته، إن نوى التأكيد فواحدة وإن نوى الثلاث فثلاث. لكن شوف اللي بعدها: قال لامرأتي أنت طالق، وقال لها غدا أنت طالق، وقال لها بعد غدا أنت طالق، وادعى أنه نوى التأكيد للثلاث، ها يقبل هنا؟ لا يقبل، لا يقبل، التأكيد يكون متصل. نعم، يقولون: وما من توكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي. نعم. نعم. إذا قال إذا أقر عند القاضي بقوله لزيد علي 100,000 ريال إلا 5,000 من دون سكوت، كم عليه؟ 95,000. إذا أقر عند القاضي بقوله لزيد علي 100,000 ريال وبعد دقيقتين قال إلا 5,000، فكم عليه؟ 100,000، لأن هذا غير متصل والاستثناء يعتبر فيه الاتصال، واضح؟ نعم. ولو كان في نفس المجلس، الاعتبار هنا في اتصال الإقرار ألا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، يعني لو سكت 10 ثواني يكفي، خلاص انقطع، خلاص راحت عليه. إذا كان خصمه سامحه في شيء ولا هذا أمر بينهم، لكن إذا خصمه قال لا 100,000 كاملة، لا عذر لمن أقر. قال رحمه الله: إذا أقر عند القاضي بقوله لزيد علي 100,000 وبعد دقيقتين قال إلا 5,000، نفسه صح؟ أي نفسه، ما في شيء مكرر، هذا توكيد. إذا أقر عند القاضي بقوله لزيد علي 100,000 ريال يمني، فماذا يلزمه؟ 100,000 ريال يمني. إذا أقر عند القاضي بقوله لزيد علي 100,000 ريال وفي الجلسة القضائية الثانية قال ريال يمني ترى يا شيخ، يلزم بالريال السعودي، ماشي؟ طبعا نحن نتكلم هنا في السعودية يعني. قال الناظم وفقه الله: والحاج الأصلية ليست مالا، وتابع أن يثبت أكمل مالا. والحاج الأصلية ليست مالا، يعني الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. قال: الحاج من جموع الحاجة كالحوائج، ماشي، لا تعتبر مالا فاضلا. والأموال نوعان: حاجات أصلية وأموال وزائد عنها. فالحاجات الأصلية لا تعتبر مالا فاضلا. ما ثمرة ذلك؟ ما نأخذه الآن في التطبيقات. من عنده كتب ما شاء الله تبارك الرحمن عنده مكتبة كبيرة. كل سنة نقول يا فلان حج، قال ما عندي فلوس. حج روح حج، قال أنا غير مستطيع ما عندي مال. هل يلزمه أن يبيع بعض كتبه ليحج أو لا؟ ننظر إلى هذه الكتب. أحسنت، هل هذه الكتب حاجة أصلية ولا ليست حاجة؟ واحد طالب علم متخصص في الفقه الحنبلي، تمام، وعنده كشاف القناع، حاجة أصلية ولا لا؟ أصلية. لكن عنده مثلا شرح السلم المنورق 20 شرح، كل شرح منها 5 طبعات، نقول لا بيعها وروح حج. واضح؟ لأن هذه ليست حاجة أصلية. جيد. نعم. من عليه كفارة عتق رقبة وله سيارة لو باعها لا استطاع أن يشتري رقبة ليعتقها، فهل يلزمه بيع السيارة أم ينتقل للصوم؟ يقول ما وجدت رقبة السيارة. وش تقولون؟ حاجة أصلية في مثل حالنا نحن الآن، حاجة أصلية. قد تختلف كما قلنا لكم بعض الأشياء، وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعادة وعرف الراجع. لكن مثل إنسان في بلد كبير مترامية الأطراف ويداوم إلى مكان بعيد وعنده أولاد يوصلهم مدارس، هذا لا شك أن السيارة في حقه حاجة أصلية. لكن عنده سيارتين زادت عن الحاجة الأصلية، هل يلزم الشخص بيع أثاث المنزل لأجل شراء صاع الزكاة؟ حضر زكاة الفطر قال ما عندي شيء، ما عندي إلا أثاث البيت، هل يلزمه أن يبيع؟ الأثاث الأساسي في البيت لا يلزمه، لكن ما شاء الله البيت كل مكان فيه تحف، لو باع تحفة من هذه التحف جابت له ما هو صاع، جابت له 100 صاع، يلزمه أن يبيع. واضح؟ طيب هل تباع ثلاجة الشخص لوفاء دينه؟ قال ما عندي فلوس أوفي الدين أنا معسر. قالوا لا عندك، شوف البيت فيه ثلاجة، أنت الدين اللي عليك 1000 ريال، بيع الثلاجة ووفنا الدين. ها، هل يلزمه؟ نقول لا، لأنها ليست فاضلة، الثلاجة شيء أساسي. صحيح؟ نعم. طبعا كل هذه الأشياء لما نقول حاجة أساسية في مثل حالنا، وإلا فقد يختلف في بعض البلدان. قال وتبعا يثبت أكمل مالا، هذه قاعدة أتى الناظم بنصفها وترك النصف عليك لشهرتها. يقول تبعا يثبت وسكت، تبعا يثبت أكمل مالا. أكمل إيش؟ أكمل. تبعا يثبت مالا يثبت استقلالا، فيثبت تبعا مالا يثبت استقلالا. فالحكم أيها الإخوة الكرام إما أصلي أو تابع، فالتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الحكم الأصلي، ولهذا قد يثبت الحكم تبعا مع أنه لا يثبت استقلالا لو كان. ومثال ذلك نقول بيع الحمل في البطن جائز ولا ما هو جائز؟ جائز تبعا وغير جائز استقلالا، فأثبتنا الجواز تبعا ولم نثبته استقلال. بيع الشاة الحام جائز لأن الحملة هنا تابع. ما حكم بيع اللبن في الضرع؟ لا يجوز. وفي الزاد يقول ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع إيش؟ منفردين. تمام. لكن إذا باع اللبن في الضرع منفردا لا يصح، لكن لو باع الشاة وفي لبن ما في مشكلة يجوز. هنا أثبتنا الحكم تبعا ولم نثبته استقلالا. إذا باع عبدا له مال واشترطه المشتري ولم يعلم به فما الحكم؟ يجوز؟ يجوز بشرط أن يكون المال تابعا. متى يخرج المال عن كونه تابعا؟ إذا كان قصد المشتري المال. تمام. قال فإن كان قصده المال اشترط العلم وسائر شروط البيع وإلا فلا. طيب فإذا كان قصده المال خرج عن كونه تابعا. طيب مشايخ أي. لا أدري يعني يبيع يقول أبيعك لتر من لبن هذه الشاة بريال؟ لا، فهو في الضرع لا يجوز. نعم. طيب ما حكم النيابة في الصلاة؟ يجوز ولا لا؟ تصلي، واحد يقول يا فلان اليوم أنا ما أقدر أصلي صلاة الضحى، تكفى صلي الضحى عن نفسك ثم صلي عني، تصح النيابة؟ لا تصح. لكن انتبهوا، لا تصح النيابة لكن يصح إهداء الثواب، وإهداء الثواب ليس نيابة. المذهب أنه يجوز إهداء الثواب في كل العبادات، فصلى ركعتين الضحى قال اللهم اجعل ثوابها لفلان، يجوز، يصح على المذهب. تمام. وكل عبادة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. طيب، فيجوز. لكن النيابة يقول بالله صلي عني جزاك الله خير، أنا اليوم مشغول، صلي عني الضحى، صلي عني فرض، صلي. لا يصح. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب رأيكم في السؤال اللي بعده؟ من حج عن شخص فهل ينوب عنه في ركعتي الإحرام؟ تبعا، فجازت النيابة في الصلاة تبعا لا استقلالا. شفتم كيف يجوز تبعا ما يجوز استقلالا؟ هل تقبل شهادة امرأة واحدة بفسخ النكاح؟ قلنا أمور النكاح لا تقبل فيها شهادة المرأة، أمور النكاح لا تقبل فيها شهادة المرأة. شوف السؤال اللي بعده، شوف اقرأ السؤال اللي بعده. شهادة النساء لا تقبل إلا في الأمور المالية أو فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، لكن هنا إذا فسخ النكاح لا يقبل، يعني خلع مثلا هل تقبل شهادة النساء؟ لا. لكن لو شهدت امرأة واحدة بالرضاع انفسخ النكاح تبعا. لاحظت؟ انفسخ النكاح تبعا. ليش نقبل شهادة المرأة في الرضاع؟ نقول لأن شهادة المرأة في الرضاع لا يطلع عليها الرجال غالبا، فتقبل فيه شهادة امرأة عدل. طيب نحن قبلنا شهادتها في الرضاع تبعا انفسخ النكاح لا استقلال. لو جاءت تشهد عند القاضي من فساخ النكاح أن نكاح فلانة غير صحيح، طبعا هو هنا بالمناسبة لا يقال ينفسخ النكاح، هو يتبين عدم صحته، واضح؟ يعني الفسخ في العيب مثلا، وأما هذا فإذا شهدت بالرضاع تبين أن النكاح غير صحيح، وما ثمرة ذلك؟ لها ثمرة، وستأتي معنا بعد شوي قاعدة، وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه أيضا قد فسد، أما إذا اختيارا الفسخ جرى فلا فساد للذي قبله طرى. وش ثمرت هذه في الرضاع؟ ما ثمرته؟ لو قلنا الآن لما شهدت ينفسخ ولا يتبين عدم صحة النكاح؟ أحسنت. إذا لم يدخل بها لها نصف المهر ليس لها شيء، إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس لها شيء، واضح؟ طيب إن كان قد دخل بها إيش لها؟ مهر المثل وليس المهر المسمى، لأن الدخول الوطء وطء الشبهة يوجب مهر المثل، وأما المهر المسمى فهو مبني على النكاح ولم يثبت النكاح أصلا، واضح؟ نعم. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى قاعدة أخرى. قال الناظم وفقه الله: وفي التبرعات والعقود بالحامل العبرة لا الوجود. نص القاعدة عند الشيخ السعدي رحمه الله: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. طيب نفكك شرح كلام الناظم، يقول: وفي التبرعات والعقود، التبرعات مثل الصدقة والوقف والهدية، والعقود مثل البيع والشراء، بالحامل العبرة لا بالصورة الموجودة، لا الوجود فيما يظهر للناس. الحامل اللي هو القصد الذي حملك على هذا الأمر، الدافع، السبب. طيب ما صور ذلك؟ نقول مثلا: من أكره على البيع بغير حق فباعه، فما حكم بيعه؟ حصل الإيجاب والقبول في الظاهر، لكن هل البيع معتبر؟ لا، لأن القصد هنا دفع الإكراه لا عقد البيع، فلا يصح. طيب، من باع نصاب الزكاة قبيل الحول فرارا من الزكاة فهل يسقط عنه؟ هل تسقط الزكاة؟ لا تسقط، لأن القصد هنا الفرار وليس البيع، فيعاقب بنقيض قصده، وهذه مرت معنا في قوله ومن تعجل عن الأواني شيئا له عقب بالحرمان. إذا أهدى المقترض للمقرض هدية فما الحكم؟ إن جرت العادة بها، هذه تأتي بعد اللي بعده. الأصل أن المقترض إذا أهدى للمقرض هدية من غير عادة جارية بينهم لا يجوز للمقترض أن يقبلها إلا أن ينوي مكافأته أو احتسبه من دين. ليش؟ لأن الصورة الموجودة هي هدية لكنها في الحقيقة بسبب القرض، فصارت كالزيادة في القرض فمنعت، واضح؟ فالحامل عليها هو القرض. ولهذا السؤال البعد يقول إذا كانت العادة جارية بين المقترض والمقرض بالتهادي فأهداه على عادته فمن الحكم؟ تصح وتجوز ويقبلها، لأنها ليست الحامل عليها، ليس القرض. قال رجل والله لا أكلم هذا الفاسق، فكلمه بعد توبته، فهل يحنث؟ ما؟ أيوة. إذا لم يكن له نية فننظر إلى سبب اليمين، قال والله السبب أنه رأيته يشرب الخمر، ثم بعد ذلك تاب الرجل وأناب إلى الله وصار من الصالحين الأتقياء الأولياء، فكلمه، لا يحنث، لأن المعتبر هو الحامل على هذا اليمين، سبب اليمين وما هي جهة. ماشي. طيب، يقول إذا قالت له زوجته طلقني فقال لها أنت بائن، فهل تطلق؟ نعم، هذا من كنايات الطلاق، أنت بائن من كنايات الطلاق، لأنه يحتمل البينونة بمعنى إيش؟ البعد، بانت سعاده فقلب اليوم متبوله، ترى تمام إلى غير ذلك. فهل لما قالت طلقني قال أنت بائن يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، لأن الحامل على ذلك هو سؤالها فيفسر به. ماشي. ما حكم قبول القاضي للهدية من الخصوم؟ لا يجوز، لأن الحامل عليها هو توليه للقضاء. ما حكم قبول القاضي الهدية من صديق قديم جرت العادة بينهما بالتهادي؟ يجوز ما لم تكن له خصومة، عنده قضية منظورة عنده، لا يجوز. أهدى شخص لآخر هدية وشرط عليها أن يهدي له هدية معينة، قال بعطيك هذا القلم هدية بشرط تعطيني هذه السبحة هدية، هل هذه هدية ولا بيع؟ بيع، وإن شرط فيها عوضا معلوما الزاد فبيع. طيب ليش؟ لأن الحامل على الهدية هنا المعاوضة وليس التبرع، واضح؟ طيب، اشترى شخص من آخر شيئا وقال له خذ ساعتي وديعة عندك حتى آتيك بالثمن وإلا فبيعها واستوفي الثمن، فهل تكون رهنا أم وديعة؟ تكون رهنا، واضح؟ لأن ليس العبرة بلفظه وإنما بالمقصود، وكما قيل أن العبرة في العقود بالمقاصد. قال الناظم وفقه الله تعالى والأصل مع قرائن يؤخر ومن يقر غالطا لا يعذر. وهذا الشق الأول، الشق الأول مر معنا يعني قريب منه في قول الناظم ورجح منه ذو الدليل المعتلي، في قول الناظم والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتلي، فنحن نرجح الدليل الأقوى والدليل يتقوى بالقرائن. ولهذا قال الأصل مع قرائن يؤخر، يعني إن يعني أن الأصل يترك إذا وجدت القرائن ويؤخر وتقدم القرائن، واضح؟ وهذا سبق أن ذكرناه، قال ابن رجب في القواعد إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف أو يخرج في المسألة خلاف، من هذه أربعة أقسام، وسبق أن شرحنا هذا الكلام، فارجعوا إليه في شرح قول الناظم. والخلف في الوصف لدى التعامل يرجح منه ذو الدليل المعتل. فهنا إذا تعارض الأصل والظاهر تارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر وتارة يقع الخلاف. نأخذ الأسئلة. يقول: هل تقدم القرائن على الأصل؟ قال الناظم: نعم. هل تقبل شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه؟ الأصل براءة الذمة ولا لا؟ الأصل براءة الذمة، لكن شهد شاهدان بانشغال الذمة بدين أو غيره، ها يترك الأصل؟ يترك، وهذا لا خلاف فيه. الثاني أو الثالث: هل تقبل شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين؟ واحد عليه دين ثابت بإقراره أو بغير ذلك، شهد شاهدان أنه قد وفى الدين، هل نترك الأصل وهو انشغال الذمة بشهادة شاهدين؟ طيب تبغى كم شاهد يا شيخ؟ أربعة شهود عشان تبرر ذمته ولا كم؟ شاهدين، فيقبل، لأن هذا حجة شرعية جاء الشرع بقبول شهادة الشاهدين، فتركنا الأصل بالظاهر في هذه الصورة. السؤال الرابع: هل يقبل خبر الثقة بدخول وقت الصلاة مع أن الأصل عدم دخول الوقت؟ ما قلنا الأصل بقاء الليل مثلا، الأصل عدم دخول الوقت، أليس كذلك؟ طيب جاء ثقة وأخبرنا، يقبل؟ الجواب نعم، لجريان عمل الأمة على قبول قول المؤذن بدخول الوقت. هل يقبل خبر، ولهذا يقولون الأخبار الدينية يكفي فيها ثقة واحد، ومن ذلك رواية الأحاديث يكفي فيها إيش؟ ثقة واحد. هل يقبل خبر واحد بدخول شهر رمضان، دخول الشهر رمضان؟ ها المذهب كم؟ اثنان لدخول الشهر ولا لخروج الشهر؟ شيء أحسنت، في دخول رمضان واحد لأنه خبر ديني يترتب عليه عبادة، خروج الشهر لا، هذا لا يترتب عليه عبادة، هذا معاملات وأشياء حلول الآجال والدين، قالوا لابد من إيش؟ شاهدين، في جميع الشهور شاهدين إلا رمضان دخوله يكفي فيه شاهد واحد. نعم. إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم تصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، جالسة معها المرأة هذه 20 سنة، وبعد 20 سنة ذهبت للمحكمة وقالت: يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب بالنفقة 20 سنة، ما أنفق علي ريالا واحدا ولا كساني ثوبا واحدا، أطالب النفقة بأثر رجعي عن جميع ما سبق. النفقة في المذهب لا تسقط بمضي الزمان، يعني كونه هو ما أنفق، مسافر غايب ما ينفق ثم رجع، يلزمه نفقة ما مضى وما يأتي، لا تقول فقط ما يأتي، تمام؟ طيب، لكن هذه المرأة الآن لما راحت للقاضي جالسة 20 سنة وساكتة وما شاء الله هيئتها طيبة وما اشتكت لأحد من قبل ولا يعرف أي إشكال، هنا ظاهر الحال أنه أنفق، والأصل الإنفاق ولا الأصل عدم الإنفاق؟ الأصل العدم يا شيخ، الأصل العدم، واضح؟ الأصل العدم، والظاهر من حالها أنها أنه ينفق عليها، تعارض الأصل والظاهر، ما المقدم؟ هنا خلاف مشهور بين أهل العلم، المذهب أن المقدم هو الأصل، والقول الثاني مقدم الظاهر. الأصل قولها لأنها تدعي عدم النفقة، الأصل النفقة، يعني عندنا الأصل النفقة، ولا النفقة شيء طارئ؟ شيء طارئ، هي ما إنسان ما ينفق عليه، لما يتدفع هذا خلاف الأصل، واضح؟ هذا يسمونه الظاهر، ظاهر الحال أنه ينفق، خلاص. والأصل عدم الإنفاق، الإنفاق وصف طارئ ولا لا؟ وصف طارئ، الأصل عدمه، واضح؟ طيب وش الحل؟ جاءت واحدة بعد 20 سنة تقول هذه أبغى نفقة الماضي كله، من المكلف بالبينة؟ قولان للعلماء. المذهب هو مكلف ببينة الإنفاق. قول الثاني هي المكلفة ببينة عدم الإنفاق. نعم. طيب، قال رحمه الله: إذا تيقن الطهارة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وغلب على ظنه تنجسه بعد ذلك، تيقن الطهارة وغلب على ظنه تنجسه، هل يعمل بغلبة الظن؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها. المذهب أنه على الأصل، لا ينتقل عن الأصل بالظاهر. والقول الثاني يقول ينتقل، وذكرنا هذا في كلامنا السابق، في إما في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو غيره. نعم، نظن في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم، إذا شك بعد الفراغ، نعم، لو تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه الحدث هل يعمل بغلبة الظن؟ المذهب أنه لا يعمل، وهذه من المسائل اللي فيها خلاف، يعني فيها تعارض أصل وظاهر، واختلف العلماء. إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فهل يلتفت إلى الشك؟ لا، لا يلتفت. ليش؟ طبعا هنا في تعارض أصل وظاهر. الأصل ما هو؟ الأصل أن الصلاة ثبتت في ذمته بيقين، فلا يخرج منها إلا بيقين. وظاهر الحال أن الإنسان صلى وانتهى وسلم ثم طرأ عليه الشك، ظاهر الحال أن الإنسان يصلي صلاة صحيحة، واضح؟ والمذهب هنا قدموا العمل بالظاهر. في أثناء الصلاة لا بعد الصلاة. نعم. إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا هل يقبل قوله ويدرى عنه الحد؟ واحد عايش في بلدان المسلمين يعني زنى وشاهد عليه الشهود، 4 شهود عدول، قال ما كنت أدري أنه حرام، يقبل؟ لا يقبل، مع أن الأصل الجهل ولا الأصل العلم؟ الأصل الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جيد، لكن الظاهر هنا مقدم. تلاحظون القاعدة ليس فيها حكم مضطرد 100%. هل يجوز استعمال آنية الكفار قبل غسلها؟ الأصل طهارتها، وظاهر حالهم أنهم يشربون الخمر ويأكلون الميت والخنزير. المذهب تقديم الأصل هنا. نعم، فتباح آنية الكفار. إذا شك المصلي في عدد الركعات يأخذ بالأقل وهو الأصل. قال الناظم وفقه الله تعالى: ومن يقر غالطا لا يعذر، ومن يقر غالطا لا يعذر، ويعبر عنها بقولهم: لا عذر لمن أقر. قال الشيخ السعدي: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. يعني ايش لا عذر لمن أقر؟ إنسان أقر عند المحكمة، لما رجع للبيت قالوا الله يهديك ليش أقررت، ترى لو ما أقررت ما كان حكم عليك القاضي، ارجع الجلسة الجاية وقول لا ما هو صحيح، أنا توهمت شيء، غلطاني، كان قصدي شيء ثاني. فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل إلا في الحدود، في الحدود، لأنها مبناها على المسامحة. أما حقوق العباد مبناها على إيش؟ المشاحة، فلا يقبل رجوعه. ولهذا نقول مثلا أقر إنسان، شوف ما الحكم فيما يأتي، أقر على نفسه ب1000 ريال ثم رجع عن إقراره، يقبل؟ لا يقبل. أقر على نفسه ب1000 ثم قال بعد سكوته إلا 300، عليه 700 ولا 1000؟ عليه 1000، لا عذر لمن أقر. والسكوت هنا يعني سقط به الاتصال المعتبر. أقر على نفسه ب1000 ريال ثم قال بعد سكوته يمني، يلزم ريال سعودي. أقر على نفسه بشراء سيارة ب100,000 ريال مؤجلة، قرر على نفسه بشراء السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، خلاص، يوم سكت كذا شوية شعر بأنه تورط، قال ولكني قضيتها، أو قر على نفسي بأني اشتريت من فلان السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، أشار له أخوه ولا المحامي ولا غيره فاكر في القاعة قضائية، قال ولكني قضيتها. يا شيخ ايش تقولون؟ لا عذر لمن أقر، يطالب بإقامة البينة على القضاء على وفاء الدين. في الجلسة القضائية الأولى أقر أنه أقر بتأجير الفندق للمدعي، في الجلسة الثانية قال لم أؤجره وإنما أعرته، وش الفائدة من هذا؟ وش الفائدة يا مشايخ؟ يعني الآن يتصور العكس، أنه يقول صاحب الفندق أنا ما أعرته وإنما أجرته يطالب بالأجرة، لكن هل يتصور صاحب الفندق يقول ما أجرته وإنما أعرته؟ أحسنت. في حال حصول تلف مثلا، حصل تلف في الفندق، يد المستعير على المذهب يد ضمان، فحصل تلف فقال صاحب الفندق لا أنا أعطيته إياه عارية ليحكم عليه بضمان التلف، أما المستأجر فلا يضمن ما لم يتعدى ويفرط، أما المستعير فيضمن بكل حال حتى ولو لم يتعدى أو يفرط على المذهب. طبعا مسألة خلافية. أقر على نفسه. طيب هنا ما تقولون الجلسة الثانية؟ قال إعارة ما هو تأجير، يقبل لا يقبل؟ ليش؟ لا عذر المعقر، خلاص في الجلسة الأولى أقر. أقر على نفسه أنه كان طلقها طلاقا رجعيا ثم ادعى في المجلس الثاني أن الطلاق كان بائنا، وش الفائدة الحين؟ يعني الرجل هو في المجلس الأول قال طلاق رجعي، في المجلس الثاني قال لا طلاق بائن، عشان ما ترث يعني هو ميت. لا هو لو أنه ميت رافع بعد الموت يمكن في النفقة. أحسنت، في النفقة. أقر على نفسه بالطلاق الرجعي، زين، أنه طلقها في الوقت الفلاني طلاقا رجعيا، ماشي. ويفترض مثلا أن المرأة هذه حيضها متقطع، يعني ثلاث حيض بالنسبة لها ممكن تأخذ معها سنة أو ثلاثة شهور. يوم أقر على نفسه بالطلاق الرجعي قالت يا فضيلة الشيخ هو أقر بالطلاق الرجعي، أنا أطالبه بنفقة ثلاثة أشهر ما أنفق علي، لأن النفقة الرجعية تجب لها النفقة ولا لا؟ تجب له. قال لا يا شيخ أنا طلقتها طلاق بائن، يبغى يهرب من النفقة، لأن البائن لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. طيب كما يقول صاحب الزاد، ماشي. على كل حال فما تقولون هنا؟ يقبل كلامه؟ لا يقبل، لا عذر لمن أقر. في الجلسة القضائية الأولى أقر أنه مستعير للسيارة، قال أنا استعرتها. في الجلسة الثانية ادعى أنه مستأجر وليس مستعير، قال أدفع الأجرة أهون علي من ضمان العين. يقبل؟ لا يقبل. قال المدعي للمدعى عليه أقر لي بديني وأعطيك منه نصفه. شوف، بدل ما أخذ منك الدين كامل أنت بس اعترف لي بالدين وأنا راح أخذ فقط منك النصف وسامحك بالنصف الثاني. قال والله النصف. فاعترف عند القاضي أن عليه دين قدره 100,000 ريال. بعد الجلسة قال يلا خذ هذه 50، قال لا تدفع لي 100 كاملة. رجع المجلس القضاء قال لي يا شيخ ما علي شيء من الدين، أنا أرجع عن إقراري، لأن هذا وعدني بأنه يسقط الدين وما أسقط، وأنا أرجع عن إقراري. يقبل رجوعه؟ لا يقبل رجوع، لا عذر لمن أقر. صح الإقرار للصلح. أحسنت، صح الإقرار للصلح. قال الناظم وفقه الله تعالى: وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه أيضا قد فسد. إذا بان فساد العقد، يعني نحن عقدنا عقد بيع وبان بعد شهرين أن هذا العقد باطل، نقول باطل من يوم العقد، كل المدة الماضية هذه لا وجود فيها للعقد، فينفسخ من أصله، خلاص. وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه أيضا قد فسد. أما إذا اختيارا الفسخ جرى، اتفقوا على فسخ العقد، فلا فساد للذي قبله طرى، لا يفسد ما سبق، ينفسخ من يوم الفسخ. طيب، وهنا قاعدة أخرى أيضا، قال: وبالذي في نفس الأمر احتسب عند المعاملات لا ما حسب، يعني المعاملات المعتبر فيها ما في نفس الأمر، يحتسب فيها بنفس الأمر لا بما حسب، يعني بما ظنه الشخص. ونجي الآن للتطبيقات. نصها في الأصل: إذا تبين فساد العقد أو إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا أحيانا بعض المحامين مثلا لما درس علوم شرعية يروح دعوة هو يطالب بالفسخ فيطلب إبطال العقد، ما يفهم الفرق بين الفسخ وإيش والإبطال، فالقاضي لا يرى موجبا للإبطال فيقول حكمت بأن العقد صحيح ولا أرى موجبا لإبطال العقد، ولا يحكم القاضي بالفسخ حتى لو كان فيه موجب للفسخ. ليش؟ يعني الآن المحامي رفع دعوة يقول فضيلة الشيخ هذا كذا وكذا وكذا وأنا أطالب أن يحكم بإبطال هذا البيع أو بإبطال عقد الإيجار، القاضي نظر في القضية ما وجد فيها موجبا للفسخ، ما وجد موجبا لبطلان العقد، يقول بعد النظر في القضية فقد حكمت بصرف النظر عن المطالبة ببطلان العقد، هل يقول وحكمت بفسخه أو حكمت بأن للمدعي الحق في الفسخ؟ لا، لأن القاضي لا يحكم إلا بما يطلبه المدعي، القاضي ما هو محامي يعطيه ما طلبه وما لم يطلبه، لا، ما يعطيك من حقوقك إلا ما طلبته، ماشي، شيء ما طلبته ليش أنا أحكم به، ما هو شغلتي. نعم. طيب، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. طيب، الحكم بعدم استمرار العقد قد يكون بطلان، تمام، فهذا إن كان في نفس الأمر، يعني البطلان في نفس الأمر فهو مؤثر، إذا كان البطلان في ظن المكلف لا في نفس الأمر فإنه غير مؤثر. ما صورة ذلك؟ واحد أخذ المذكرة هذه قال هذه مذكرة صاحبي فلان، تمام، أبروح أبيعها وأكسب 10 ريال، فلان ما هو داري، أخذها وباعها وأخذ 10، يوم رجع السيارة بيشوف مذكرته وجد أن المذكرة الموجودة بالسيارة مذكرة صاحبه وأن التي باعها مذكرته، بيع ما لا يملك صحيح ولا باطل؟ غير صحيح، باطل، لكن هو يظن أنه يبيع ما لا يملك وحقيقة الأمر أنه باع ما يملك، فهل يصح ولا لا؟ إيش القاعدة تقول؟ العبرة في المعاملات بما بظن المكلف ولا بما في نفس الأمر؟ بما في نفس الأمر فيصح العقد، نقول عقد صحيح والعشرة ريال هذه لك أنت، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. واضح مشايخ؟ طيب، نأخذ تطبيقات. يقول: ما الحكم فيما يأتي؟ اشترى زيد دجاجة ما شاء الله وشرط فيها الخيار شهرا، وفي آخر الأيام العشرة فسخ العقد، فطالبه البائع برد البيض الذي نتج منها هذه الأيام، مش تقولون؟ قال أنت أخذت بيض، قال لي البيض موجود في الثلاجة، قل رده، قال شرط الخيار شهرا وفي بيض جاء في آخر الأيام، أنا ما أدري البيض كم مدة يعني حصوله في الدجاجة، ها يتكون البيض يوم واحد؟ لا، التكون منذ أن تكونت البيضة في الدجاجة، ممتاز، تبيض، لكن هذا البيض اللي يخرج كم مكث قبل خروجه؟ فقط 10 ساعات. إيه، الحمد لله. أنا ليش أسأل هذا السؤال؟ ليس عنوان المحاضرة مادة العلوم، لكن هذا مؤثر في الحكم الفقهي. الفقهاء يقولون إن الحمل الموجود وقت العقد جزء من المبيع، والحمل الناتج بعد ذلك نماء. طيب، في مدة الخيار، النماء في مدة الخيار خيار الشرط عندنا للمشتري ولا للبائع؟ للمشتري. وش يقول في الزاد؟ أحسنت. والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. ماشي. طيب الآن هذا حصل بيض ما شاء الله على قولتك كل يوم مرتين وصار عنده في الثلاجة ما شاء الله يعني 4 أطباق بيض، فسخ العقد بخيار الشرط فرد الدجاجة، هل يلزمه رد البيض؟ لا يلزمه. هذه إيش القاعدة اللي قلنا قبل قليل؟ الفسخ يفسخ العقد من حيث من حين الفسخ لا من أصله. يرفع العقد من أصله ولا من وقت الفسخ؟ من وقت الفسخ، بخلاف البطلان فإنه يرجع من الأصل. يعني لو فرضنا أنه باع الدجاجة وهو لا يملكها، باع ما لا يملك، واضح؟ وبعد ذلك صاحب الدجاجة مسكين ما حصلها وراح يدور عليها حصلها عند هذا، قال هات دجاجتي، تبين أن البيع باطل فيرد الدجاجة مع بيضها ولا يأخذ البيض؟ وش تقولون؟ يرد الدجاجة مع بيضها، لأن هنا بان بطلان العقد من أصله. واضح مشايخ؟ طيب مثال اللي بعده، باع شخص سيارة يظنها سيارته، باع شخص سيارة يظنها سيارته، فبانت سيارة غيره، هو يحسب أنها سيارته وبعدين اكتشف أنها سيارة شخص آخر. آه يا شيخ، وش تقولون؟ البيع باطل، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه. طيب العكس، باع شخص سيارة يظنها سيارة غيره فبانت سيارته، زي المذكرة هذه، البيع صحيح. ومن صور المسألة، ما أدري تأتي معنا ولا لا، ما تأتي. شخص مثلا، شخص أخذ سيارة أبوه بدون علم أبيه، خلاص، واحتاج هذا الابن للمال، هو افترض أنه في بلد بعيد مثلا، فباع هذه السيارة في يوم 1 محرم يوم السبت، وضميره يأنبه يعني استغفر الله بعت سيارة أبي، لكن الله يتوب عليه. بعد ما باع السيارة يوم الأحد، هو باع السيارة يوم السبت، يوم الأحد اتصل عليه إخوانه وقالوا يا فلان، أو بلاش إخوانه خليه هو الوارث الوحيد، اتصل عليه رجل غريب قال توفي والدك، قال إنا لله وإنا راجعون، قال متى؟ قال توفي يوم الجمعة وهو الوارث الوحيد، ايش رأيكم في البيع هذا، صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه باع ملكه وإن كان في ظنه أنه باع ملك غيره، واضح؟ إذن العبرة بما في نفس الأمر. طبعا هذا في المعاملات بخلاف العبادات، العبادات لا بد من ظن المكلف، يعني هو لو صلى إلى جهة يقول ترى هذه ما هي بجهة القبلة بس أنا بصلي غير جهة القبلة، ثم اكتشف أنها جهة القبلة لا تصح صلاته، لأنه هذا لما هو يعلم فساد الصلاة هذا يؤثر على صحة النية أصلا. نعم. باع زيد ناقة مسروقة وبقيت عند المشتري 3 سنوات وهو لا يعلم، ثم رفعت دعوى من المالك يطالب بالناقة وبكل ما نتج عنها من حمل، فرفض المشتري ذلك، هذا حرامي سرق الناقة وباعها لواحد مسكين، المشتري هذا ما يدري اشتراها وصارت عند جابت ايش نتاج، فطالب صاحب الناقة بها، ترد بنتاجها ولا بغير نتاجها؟ بنتاجها، لأننا تبين أن البيع باطل، هذا لا يفسخ البيع، هذا فقط تبين أن البيع باطل، أي أجرة المثل ويرجع بها ممكن على الغار. نعم. شخص أجر الشقة، أجر شقة لشخص، وليس أجر، أجر وآجر، أجر وإيش وآجر شقة لشخص، وتبين بعد سنة أنها ليست ملكه أصلا حرامي سارق الشقة وصاحبها مسافر مسكين ما يدري عن شيء، وهذا أجرها على العامية. طيب، ونهاية السنة جاي طالبه بالأجرة، واكتشفنا أنه هذا ليس صاحب الشقة، هل يستحق أجرته؟ لا يستحق أجرة. اشترى زيد سيارة وعمل عليها يوصل بأجرة، وبعد شهرين ندم على شراء السيارة فرجع للبائع وطلب منه الإقالة. قال والله إني ندمان، السيارة دي ما تصلح لي. البائع قال خلاص، من أقال مسلما أقال الله عثرته، ما عندي مشكلة، خذ هذه فلوسك. بعد ما أعطاه فلوسه قالوا له ترى هذا الرجال اشتغل عليه شهرين ما شاء الله تبارك الله، حصل 20,000 ريال، مشتغل بتاكسي وتوصيل. قالوا 20,000 وانت شاريها مني 50,000؟ لا، عطني 20، أنا أحق بها. وش تقولون، يستحقها البائع؟ لا يستحقها. ليش؟ لأن هذا فسخ، الإقالة فسخ ولا الإقالة فسخ، فتكون فسخا للعقد من أصله ولا من وقت الفسخ؟ من وقت الفسخ. إن رهن عينا يظنها لغيره نحو أن يرهن عبد أبيه فتبين أن أباه قد مات وصار العبد ملكه بالميراث، فهل يصح الرهن؟ ايش تقولون؟ يصح، العبرة بما في نفس الأمر. نعم. زوج الرجل ابنته المسلمة لكافر يظنه مسلما، هذا منافق والعياذ بالله، نصراني ولا كذا، تظاهر بالإسلام وخطب البنت فزوجها الولي واخذها، واكتشفوا بعدين أن هذا الرجل نصراني. لما اكتشفوا قال آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم حتى يحتفظ بإيش؟ بزوجته أو بمن يظن أنها زوجته، ليست زوجته، ها أسلم. يبقى على ما هو عليه؟ لا، لا يبقى، لأننا هنا تبينا فساد العقد وليس فسخا، واضح هذا. أما إذا وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليها أيضا قد فسد. طيب، طيب، لو أن رجلا كافرا تزوج كافرة فأسلمت، قالوا خلاص هذه مسلمة ما تبقى معك، قال أسلمت لله، دام كذا أسلمت، فهل تبقى معه أو لا؟ تبقى معه، واضح؟ إذا أسلم أحد الزوجين هنا فسخ وليس إبطال، يعني العقد السابق كافر تزوج كافر نكاحهم صحيح، فليس هنا إبطال إذا أسلمت، وإنما فسخ، والفسخ هذا موقوف على العدة، على المذهب أنه يوقف على العدة، فإن أسلم الزوج خلال العدة فهما على نكاحهما. لو أبرأ من دين أبيه مع ظن أنه حي فبان ميتا، واحد قال ترى يا فلان الدين، أنت عليك دين، تمام، دين للوالد، خلاص مسامحك أنا فيه، أبرأتك من الدين، وأبوه موجود، يبرأ المدين؟ لا يبرأ، لكنه مسكين قال هالكلمة، قال ما دام أنه ما أبرأ خليني بس أطيب خاطره، قال أبرأتك من الدين، رجع البيت قال أبوك مات قبل ساعتين، تمام، وش صار؟ برئ، طبعا في صورة ما لو كان هذا الوارث، هذا هو الوارث. نعم. فبان صحيحا، لا، فعقد بيعا صحيحا، لا، ما تدخل فيه. قال رحمه الله ووفقه: وناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما ترك. نص القاعدة في الأصل: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني، وذكر قال إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. نعم، وهو المذهب. طيب، المذهب أنه خيار الشرط والشفعة لا تثبت، لا تورث، ماشي، فهو مستثنى. وهذه قاعدة أيها الإخوة الكرام في كل حق يتعلق بالتركة. هذا في حال الحياة كان لزيد، إذا مات انتقل إلى ورثته فينوب عنه الورثة في كل الحقوق المالية. قال لك إلا إيش؟ إلا الشفعة وخيار الشرط. المذهب قالوا لأنه أمر شخصي، خيار الشرط مبنيه على الرغبة، مزاج، عجبوا أو ما عجبوا. والشفعة أثبتها الشرع للشفيع فقط. نعم. مات ميت وعليه دين، فالدعوة تقام ضد من؟ ضد الورثة. خلاص ينوبون مقام ناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما ترك. إذا أقر الورثة بدين على مورثهم فهل يلزمون بالإقرار؟ معترفين أن مورثهم عليه دين، يلزمون؟ نعم يلزمون، كما لو أقر هو بنفسه، هم قاموا مقامه. إذا اشترى شخص منزلا ثم مات وبان بالبيت عيب، فهل للورثة خيار العيب ولا لا؟ نعم لهم خيار العيب، واضح. من مات وعنده كلب يباح اقتناؤه فهل يكون لورثته من بعده؟ الجواب نعم، يكون لورثته من بعده. إذا مات الراهن وبعض ماله رهن عند شخص فهل يسترد الرهن؟ يعني شخص مات وهو راهن سيارته عند زيد في دين، بعد ما مات قالوا جيب السيارة، نحن ما رهننا شيء، اللي رهن هو مورثنا، ما يلزمنا. ايش تقول؟ نقول لا يلزمكم لأنكم الآن تقومون مقامه، فإن سددتم الدين تفكون الرهن، ما سددتم فهو رهن، واضح. عكسها إذا مات المرتهن فهل يبقى الرهن في يد ورثته من بعده؟ المرتهن اللي أخذ الرهن ماخذين البيت، مات الرجل، جاء الرجال قال أنا ما رضيت أن الرهن يبقى عندكم، أنا أعطيته لمورثكم. نقول الوارث يقوم مقام مورثه. ثم ختم الناظم وفقه الله تعالى النظم بقوله ذي آخر القواعد الستين في رجز قد أكمل السبعين. فهذا الرجز أو النظم قد تضمن ستين قاعدة أصلها للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ونظمها الشيخ في سبعين بيتا، وتقريبا كل بيت في كل قاعدة فيها، كل بيت فيه قاعدة تقريبا، لأنه في المقدمة تقريبا كم بيت في المقدمة؟ المقدمة فيها سبعة أبيات، وهذا البيت الخاتمة الثامن، تمام. فتقريبا كل قاعدة في بيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومصدر العلم كتاب الله وسنة المعلم الأواهي، صلى وسلم عليه الباري ما سبح النساك في الأسحار. والفقه فيه ما هو السبيل إلى حياة الرشد والدليل، إلى رضا الرحمن إن هو اقترن بالعمل الصالح للقصد الحسن. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه، ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب.